الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءة مسند الشهاب في القاضي القضائي رحمة الله عليه والتعليق عليه من قبل شيخنا أبي عبد الرحمن عبد الله ابن عبد الرحمن سعد حفظه الباري ونفع بعلومه. نبدأ شيخنا. نعم، عليكم السلام. تفضل. عليكم السلام. يا سانديكم حفظكم الباري سبحانه وتعالى إلى القضائي رحمة الله عليه، قال في مسند الشهاب: البركة مع أكابركم. قال أخبرنا الشريف أبو إبراهيم جعفر بن محمد بن الظفار الحسيني بمكة عرسها الله تعالى. قال أنبانا أبو أحمد محمد بن أحمد بن حمدان العدل. قال أنبانا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار. قال حدثنا عيسى بن عبد الله بن سليمان العسقلاني. قال حدثنا الوليد بن مسلم. قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن خالد الحذاء عن كلمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع أكابركم. وبه إليه قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي العوان. قال حدثنا علي بن العباس الإسكندراني بمكة. قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي. قال حدثنا إبراهيم بن أبي داود. قال حدثنا الخطاب بن عثمان الحوزي. قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن مبارك عن خالد الحذاء يعني كلمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة مع كابلكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم إنا نحمدك ونشكرك ونثني عليك الخير كله، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل هذه المجالس حجة لنا في يوم القيامة، وأن تنفعنا بها يا رب العالمين في الدنيا وفي الأخرى. أما بعد، فهذا الخبر وهو البركة مع أكابركم قد تكلم فيه أكثر من واحد من الحفاظ، فأخرجه ابن عدي من طريق بقية عن ابن المبارك به، وابن عدي في كتابه الكامل وقال: لا يروى موصولا إلا عن ابن المبارك، روى عنه نعيم بن حماد كذا، لعل رواه عنه نعيم بن حماد والوليد بن مسلم وبقية أي ابن الوليد، والأصل فيه مرسل، والأصل فيه مرسل. نعم، وعندما رواه الخطيب في تاريخ بغداد من طريق عيسى بن عبد الله، وهو الذي رواه من طريقه القضاعي عيسى بن عبد الله بن سليمان العسقلاني، قال: عن الوليد متصلا. ثم قال: وخالفه هشام بن عمار فرواه عن الوليد مرسلا. وقال بن حبان بعد أن رواه قال: لم يحدث ابن المبارك هذا الحديث بخراسان، إنما حدث به في درب قوم فسمع منه أهل الشام. قال: وليس هذا الحديث في كتب ابن المبارك مرفوعا. وقال البيهقي في الشعب بعد أن رواه من طريق الوليد ونعيم أي بن حماد ووارث، ووارث أي بن عبيد الله، قال: كلهم عن ابن المبارك موصولا. ثم رواه من طريق عبدان أي عبد الله بن عثمان وهو ثقة مشهور عن ابن المبارك مرسلا بدون ابن عباس، قال: هكذا ذكره مرسلا بهذا اللفظ، وهو ابدأ بالأكابر أو قال بالأكبر. وهذا اللفظ يختلف بعض الاختلاف عن السابق. ثم قال: ورواه عبيد الله ابن تمام وليس بالقوي عن خالد أي خالد الحذاء بهذا اللفظ موصولا. ثم ساقهم من طريق ابن المثنى عن عبيد الله أي بن تمام، ولفظه ابدأوا بالأكابر، قال ولم يشك، ثم قال أي البيهقي والصحيح رواية عبدان عن ابن المبارك، هل يقصد أن الصواب الإرسال عن ابن المبارك أو يقصد اللفظ ابدأوا بالأكابر؟ نعم هذا كلاهما محتمل ولعل يقصد الأمرين. ثم قال نعم عفوا، قلت عبيد الله بن تمام هذا الذي تابع ابن المبارك ضعيف، قد ضعف أبو حاتم وأبو زرع والدارقطني وشدد القول فيه بن حبان. نعم فهذا الخبر في صحته نظر، وقد رجح غير واحد أنه مرسل. نعم طبعا هناك ممن تأخر ممن قوى هذا الخبر، فنقل المناوي عن الديلمي أنه قال صحيح، ونقل عن البغدادي قال حسن، وصححه تقي الدين بن دقيق العيد في الاقتراح. قال الزركشي في صحته نظر وله علة، ثم أطال في بيان العلة، ثم قال لكن له شواهد، منها الخبر الذي في الصحيح كبر كبر، أي ليتكلم الأكبر. نعم فالخلاصة أن هذا الحديث البركة مع أكابركم في صحته نظر، وجاء بلفظ آخر وهو مستقيم، وهو ابدأوا بالأكابر. نعم تفضل. أحسن الله لي. قال ملاك كل عمل خواتم، وبه إليه قال أخبرنا عبد الملك بن الحسن القمي قال حدثنا محمد بن القاسم بن فهد قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثني أبو القاسم جعفر بن محمد بن أصن الوراق قال حدثنا أبو الحسن علي بن سهل قال حدثنا يعقوب بن محمد بن عيسى قال حدثني عبد العزيز بن عمران قال حدثنا عبد الله بن مصعب بن منظور قال أخبرني أبي قال سمعت عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غزوة تبوك فاستوق، وذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بطولها وذكر ذات بها. نعم هذا الخبر لا يصح بهذا اللفظ، وإنما الصحيح إنما الأعمال بالخواتيم. نعم تفضل. صلى الله إليكم. رحمة الله عليه صار أمر الكتاب ختم. أخبرنا أبو الحسن الخصيب وابن عبد الله القاضي قال أنبال الحسن بن رشيق قال حدثنا محمد بن حسن الطالقاني قال حدثنا صالح وابن محمد الترمذي قال حدثنا محمد بن مروان الكوفي قال حدثنا محمد بن السائب عن أبي صالح عن مولى أم هانئ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كرم الكتاب ختمه، وهو قوله تعالى إني ألقي إلي كتاب كريم. نعم هذا طبعا خبر باطل، محمد بن مروان ومحمد بن السائب كلاهما قد اتهما، فهذا خبر باطل، وأبو صالح مولى أم هانة قد تكلم فيه. نعم أحسن الله إليكم. قال ملاف الدين الورع قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا معل بن مهدي قال حدثنا السوار بن مصعب عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فضل العلم أفضل من العبادة وملاك الدين الورع. نعم طبعا هذا الخبر لا يصح، سوار بن مصعب ضعيف مشهور ضعيف واهي الحديث، وليث بن أبي سليم لا يحتج به. نعم قال رحمة الله عليه خشية الله رأس كل حكمة والورع سيد العمل. قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين العطار البغدادي قديم علينا قال حدثنا علي بن عمر الختلي قال حدثنا محمد بن القاسم بن هاشم السمسار أبو بكر قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيدة بنت حكامة عن أمها عن أبيها عن مالك بن الدينار عن اسم مالك رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال خشية الله رأس كل حكمة والورع سيد العمل. نعم هذا أيضا باطل، وفيه حكامة بنت سعيد قال ابن الجوزي إنها تروي عن أبيها بواطيل، فهذا خبر باطل. أو سعيدة، عفوا، سعيدة بنت حكامة، سعيدة بنت حكامة قال تروي عن أبيها بواطيل، طبعا هنا عن أمها والأم عن أبيها، فالخلاصة أن هذا الخبر خبر باطل. نعم. أحسن الله إليك. قال مطر الغني ظلم، وما أو مسألة الغني شيء في وجهه ومسألة الغني نعم. قال أخبرنا أبو مسلم محمد بن أحمد بن علي الكاتب قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا شيبان قال حدثنا إسحاق بن الربيع أبو حمزة العطار قال حدث الحسن بن أبي الحسن عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم ومسألة الغني شيء في وجهه ومسألة الغني نعم. وبه إليه قال وأخبرنا ابن السجار قال حدثنا أبو زيد قال حدثنا الفربري قال حدثنا البخاري قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العلاء بن عبد العلاء قال حدثنا معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طول الغني ظلم. نعم هذا الخبر إنما الصحيح منه مطل الغني ظلم، هذا الذي رواه البخاري كما رواه المصنف بعد ذلك، وأما اللفظ الأول فهو لفظ باطل وليس بصحيح، وأبو حمزة العطار ضعيف. نعم. أحسن الله لي. قال التحدث بالنعم شكر. أخبرنا أبو عبد الرحمن بن عمر المعدل قال حدثنا أبو سعيد بن العربي قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا عمر بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن عيسى عن أبي وكيع عن أبي عبد الرحمن الشامي عن الشعبي عن النعمان البشير رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التحدث بالنعم شكر. وبه إليه قال أخبرنا أبو سعد المليني قال حدثنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا والمحاملي وأحمد كذا والمحاملي وأحمد بن محمد محمد الباغنتي قال حدثنا أبو يحيى محمد بن سعيد بن غالب العطار قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا أبو وكيع عن القاسم بن الوليد أبي عبد الرحمن عن عامر الشعبي عن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أنه خاطب فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال التحدث بنعم الله شكر وترك كفر نعم. الإسناد الأول فيه عمر بن إسماعيل وهو متروك. نعم. ثم ساق الإسناد الثاني لهذا الخبر، والإسناد الثاني قوي فيما يتعلق برجاله، فالقاسم بن الوليد الأكثر على توثيقه، وليس هو أبو عبد الرحمن الشامي، لا، وإنما هو غيره القاسم بن الوليد، وعامر الشعبي إمام. نعم. وأبو وكيع الجراح بن مليح لا بأس به، ويونس بن محمد أيضا ثقة، ومحمد بن سعيد بن غالب العطار أيضا صدوق، والباغندي والمحاملي كلاهما من أهل الحديث، نعم، من المشتغلين بالحديث، وعلي بن عمر الحافظ هو الدارقطني، وابو سعد الماليني ايضا من الحفاظ، نعم، طبعا الباغندي والمحاملي كلاهما ايضا من الحفاظ، فظاهر اسناد القوة، ولكن في نفسي شيء من صحة هذا اللفظ، فلعله يراجع اكثر. نعم. وقد رواه ابن ابي الدنيا، نعم، والخرائط، ولكن كما ذكرت لعله يراجع أكثر. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال انتظار الفرج بالصبر عبادة. وبه إليه قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الحات قال أنبان الفضل بن عبيد الله الهاشمي المقدسي قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن زياد الرازي قال حدثنا عمرو بن حميد القاضي قال حدثنا ليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظار الفرج بالصبر عبادة. وبه إليه قال أخبرنا منصور بن علي الماطي قال حدثنا الحسن بن رشيق أو رشيق قال أنبانا الحسين بن علي العلوي قال أنبانا أبو محمد عيسى بن مهران قال حدثنا حسن بن حسين قال حدثنا سفيان بن إبراهيم عن حنظلة المكي عن مجاهد عن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظار الفرج بالصبر عبادة. نعم هذا أيضا باطل، وعمرو بن حميد القاضي قد اتهم. نعم وقد جاء هذا الحديث من طرق أخرى، فرواه أبو عيسى الترمذي من طريق حماد بن واكد عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود. قال أبو عيسى هكذا روى حماد بن واكد هذا الحديث، وحماد ليس بالحافظ. وروى أبو نعيم هذا الحديث عن إسرائيل عن حكيم بن جبير، وحكيم أيضا ضعيف شديد الضعف. قال عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح. فالخلاصة أن هذا الخبر ضعيف وليس بصحيح. نعم أحسن الله عليك. قال أخبرنا أبو علي المحسن بن جعفر بن أبي المتعب ابن أبي الكرام قال أنبان العباس بن محمد الرافقي قال حدثنا إلال بن العلاء قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت عروة بن النسال يحدث عن معاذ بن جبر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري عن القحنبي وبه إليه قال أخبرنا أبو الحسن علي بن مسلم السمسار قال أنبانا أبو زيد محمد بن أحمد المروزي قال أنبانا محمد بن يوسف الفرابري قال أنبانا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي السناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، وذكر الحديث. نعم طبعا بالنسبة للإسناد الثاني للحديث السابق وهو انتظار الفرج بالصبر عبادة، طبعا في هذا الإسناد عيسى بن مهران وهو أيضا قد اتهم. نأتي لحديث الصوم جنة، هذا الحديث حديث صحيح، وكما بين المصنف رحمه الله تعالى أن البخاري قد رواه من حديث أبي هريرة. نعم أحسن الله عليه. قال الزعيم هارم أخبرنا محمد إسماعيل بن عمرو بن إسماعيل بن راشد الحداد المقري وقال أنبانا محمد الحسن بن رشيق قال حدثنا عبد السلام بن أحمد بن سهيل قال حدثنا هشام وابن عمار قال حدثنا أبو عياش قال حدثنا شرحبيل وابن مسلم قال سمعت أبا أمامة رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول في خطبته هام حجة الوداع العارية المعداء والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارب. نعم بالنسبة عفوا للإسناد السابق وهو حديث معاذ النزال، عروة بن النزال يحدث عن معاذ، هذا منقطع، هذا منقطع، ولكن كما تقدم الصحيح أنه من حديث أبي هريرة. ثم قال المصنف الزعيم غارم، وهذا الحديث إسناده قوي. نعم تفضل. أحسن الله إليك. قال الرفق رأس الحكمة أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن رجاء العسكري قال حدثنا أبو أحمد محمد بن محمد القيسراني قال حدثنا أبو بكر الخرائطي قال حدثنا علي بن العرابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد الطبي عن منصور عن إبراهيم عن هلال بن يساف عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرفق رأس الحكمة. هذا أيضا غير صحيح، ولعل علته علي ابن الأعرابي، لأن باقي أروى ثقات، أبو بكر الخرائطي هو المحدث المشهور، وأبو بكر بن أبي شيبة الإمام، وجرير بن عبد الحميد أيضا ثقة جليل، ومنصور بن المعتمر، وإبراهيم النخعي، وهلال بن يساف، كلهم هؤلاء من الثقات المشاهير. نعم فلعل علته علي بن الأعرابي. نعم أحسن الله إليك. قال كلمة الحكمة ضالة كل حكيم قال أخبرنا محمد بن أحمد الأصبهاني قال حدثنا أبو سعيد الحسن بن علي السقطي وأبو عباد هو ذو النون بن محمد بن عامر الصائغ التستري قال حدثنا أبو أحمد الحسن بن سعيد بن عبد الله العسكري اللغوي، قال حدثنا سهيل بن يعقوب الصفار، قال حدثنا محمد بن معاوية الزيادي، قال حدثنا عيسى بن إبراهيم، قال حدثنا عفيف بن سالم، قال حدثنا إبراهيم فضل المدني عن سعيد بن أبي سعيد المقبول أن أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمة الحكمة ضالة كل حكيم، وإذا وجدها فهو أحق بها. نعم، طبعا هذا أيضا الإسناد شديد الضعف، وذلك أن فيه إبراهيم بن الفضل المدني، وهذا متروك. نعم، وهذا الخبر قد رواه الترمذي من طريقه، وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم ضعيف في الحديث. نعم، تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال: البر حسن الخلق. قال: أخبرنا إسماعيل بن رجاء، قال أنبانا محمد بن محمد القيسراني، قال حدثنا الخرائطي، قال حدثنا الرمادي، قال حدثنا زيد بن الحباب، قال حدثنا معاوية بن صالح، قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نخير عن أبيه عن نواس بن سمعان أو سمعان الأنصاري أنه سمعه يقول: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، وذكر الحديث وبه إليه. قال: وأخبرنا إسماعيل بن رجاء، قال أنبانا محمد بن محمد القيسراني، قال حدثنا الخرائطي، قال حدثنا العباس بن عبد الله الترقفي، قال حدثنا أبو النضير عبد القدوس بن الحجاج، قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم، قال أخبرنا حبيب بن عبيد عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليمن حسن الخلق. نعم، الإسناد الأول البر حسن الخلق، إسناده جيد، إسناده جيد، ومعاوية بن صالح صدوق جيد الحديث، وزيد بن الحباب أيضا صدوق جيد الحديث، والرمادي من الحفاظ، وعبد الرحمن بن جبير عن أبيك له من الثقات. نعم، وهذا الحديث قد خرجه الإمام مسلم، فهو حديث صحيح. وأما الحديث الثاني وهو حديث عائشة: هل يمن حسن الخلق؟ فهذا ليس بصحيح، وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف. نعم، أحسن الله إليكم وبه إليه. قال رحمة الله عليه: الشباب شعبة من الجنون، والنساء حبائل الشيطان، والخمر جمع ولد، والغلول من جمر جهنم، والنياحة من عمل الجاهلية، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من شقي في بطن أمه. قال: أخبرنا القاضي أبو محمد عبد الكريم بن المنتصر الفقيه، قال حدثنا أبو محمد إسماعيل بن الحسن البخاري، قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن يزداد، قال حدثنا أبو الحسن علي بن سعيد العسكري، قال حدثنا الزبير بن بكار، قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ، قال حدثني عبد الله بن مصعب بن زيد بن خالد الجهني عن أبي عن جده زيد بن خالد رضي الله عنه قال: تلقفت هذه الخطبة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك، سمعته يقول، وذكر ذلك في خطبة طويلة. نعم، أيضا هذا خبر باطل، فهذا الخبر ليس بصحيح، وفي إسناده عبد الله بن مصعب بن زيد بن خالد عن أبيه، وهؤلاء لا يحتج بهم. نعم، فيهم جهالة وأتوا بما يستنكر. نعم، أحسن الله إليكم. قال: الخمر أم الخبائث. أخبرنا أبو ذر عبد بن أحمد إجازة، قال: أنبانا أبو الحسن علي وابن عمر الحافظ، قال حدثنا أبو بكر النيسابوري وأبو عمر القاضي، قال حدثنا علي بن شهاب، قال حدثنا محمد بن ربيعة، قال حدثنا الحكم وابن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي بشر بن عبادة، قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر أم الخبائث. نعم، طبعا هذا الخبر أيضا ليس بصحيح، وإنما يعرف هذا والله أعلم عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. نعم، تفضل. وبه إليه قال: الخمار رائد الموت. أخبرنا أبو يعقوب يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن خرزاد النجيرمي قال أنبانا أبو الحسن علي بن أحمد المهلبي قال أنبانا أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة قال أنبأ أبي قال وأنبانا أبي قال حدثني ابن الخطاب قال حدثنا أبي شروب بن المفضل عن يونس عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى رائد الموت وهي سجن الله في الأرض يحبس بها عبده إذا شاء ويرسله إذا شاء وبه إليه. قال وأخبرنا أبو محمد الحسن بن الحسين الكندي قال أنبانا أحمد بن إبراهيم بن فراس بمكة قال حدثنا أبو علي إسماعيل بن العباس الوراق قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا أبو عاصم العبداني قال عن المحبر بن هارون عن أبي يزيد المديني عن عبد الرحمن بن المرقع قال افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وهو في 1800 فقسم على 18 سهم لكل 100 سهم قال وهي أمر الله مخضرة من الفواكه فأكلوا فمعكتهم الحمى فشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الحمى رائد الموت وسجن الله في الأرض هو مختصر. نعم بالنسبة للإسناد الأول فهو خبر مرسل، الحسن هو ابن أبي الحسن البصري الإمام المشهور. وأما بالنسبة للإسناد الثاني فهو أيضا خبر ليس بصحيح وفيه من لا يعرف، فهذا الخبر خبر غير محفوظ. نعم أحسن الله إليكم. قال الحمام في جهنم قال أخبرنا أبو محمد أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال أنبأنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد العرابي قال حدثنا بكر هو ابن سهر قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمى مفيه جهنم فأبردوها بالماء. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري عن مالك بن إسماعيل وبه إليه. قال أخبرنا أبو الحسن علي وابن موسى السمسار بدمشق قال أنبأنا أبو سيد المروزي قال حدثنا محمد وابن يوسف الغربري قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيه جهنم فأبردوها بالماء. نعم الحمى من فيح جهنم كما بين المصنف أن هذا الحديث صحيح قد أخرجه البخاري عن مالك ابن إسماعيل وهو في الحقيقة متواتر، البخاري قد خرجه عن 5 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهو خبر متواتر. نعم ومالك بن إسماعيل قد رواه عن زهير عن هشام عن أبيه عن عائشة فهو خبر صحيح متواتر. نعم شيخنا سقط حديث في إحدى النسخ فقرأته في نسخة غير موجود وهو قبل قوله الخمر من الخبائث. نعم الخمر يعني جماع الإثم. إيه نعم نعم أخطأ الحديث. نعم. قال أخبرنا أبو ذر عبد بن أحمد إجازة قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر بن الحافظ قال حدثنا يوسف بن يعقوب الأزرق قال حدثنا الزبير بن الكارم بإسناده فذكر مثله وفيها الخمر جماع الإثم. نعم هذا طبعا بالإسناد السابق. نعم بالإسناد وبه إليه قال الحمد. نعم بالإسناد السابق. أي نعم بالإسناد السابق الذي فيه عبد الله بن مصعب بن زيد بن خالد. نعم عن أبي عن جده. نعم تفضل. أسأل الله عليكم. قال الحمى حظ كل مؤمن من النار. أخبرنا محمد بن حسين الموصلي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال حدثنا صالح بن أحمد الهروي قال حدثنا أحمد بن راشد الهلالي قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي قال عن الحسن بن صالح عن الحسن بن عمرو عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمى حظ كل مؤمن من النار وحمى ليلة يكفر خطايا سنة مجرمة. نعم طبعا أيضا هذا الخبر ليس بصحيح وصالح بن أحمد الهروي قد تكلم فيه وأيضا أحمد بن راشد الهلالي أيضا قد تكلم فيه. ويكفر خطايا سنة مجرمة أي سنة تامة. نعم أسأل الله عليكم. قال قناعة مال لا ينفد قال أخبرنا أبو عمرو رفاعة بن عمر بن أبي رفاعة قال حدثنا أحمد بن الحسين السدوسي إملاء محمد قال حدثنا ابن منية قال حدثنا علي بن عيسى المخرمي قال حدثنا خلاد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القناعة مال لا ينفد. نعم هذا الخبر خبر منكر سندا ومتنا. نعم وإنما هذه حكمة. نعم هذه هذا الكلام حكمة وليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال الأمانة تجر الرزق والخيانة تجر الفقر. قال أخبرنا القاضي أبو محمد عبد الكريم بن المنحصر الاشتيخاني قال قدم علينا من خراسان حدثنا إسماعيل بن الحسن البخاري الزاهد قال حدثنا أبو حاتم محمد بن عمر قال حدثنا أبو ذر أحمد بن عبد الله بن مالك الترمذي وإسناده المقدم ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في خطبته المقدم ذكرها. نعم هذا أيضا الخبر لا يصح وقد تقدم أن فيه عبد الله في هذا الإسناد عبد الله بن لهيعة. نعم تقدم أن في هذا لأنه قال في نفس الإسناد المتقدم ذكره فيه بن لهيعة. نعم أحسن الله لكم. قال الصبحة تمنع الرزق. أخبرنا تراب بن عمر قال أنبأنا عبد الله بن محمد بن المفسر قال حدثنا أحمد بن علي بن سعيد المروزي وقال حدثنا يحيى بن عمر البزار وقال حدثنا إسماعيل بن عياس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن محمد بن يوسف عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصبحة تمنع الرزق. هذا أيضا باطل وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروك. نعم وبه إليه قال رحمة الله عليه الزنا يورث الفقر. قال أخبرنا أحمد بن عمر الجيزي قال حدثنا زيد بن محمد القرشي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن أخي بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا الماضي بن محمد العليل يعني بن أبي سليم عن مجاهد عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزنا يورث الفقر. نعم وهذا أيضا باطل. قال ابن أبي حاتم سمعت أبي وذكر له هذا الحديث أو حدث بهذا الحديث ثم قال هذا حديث باطل وماضي لا أعرفه والمقصود الماضي ابن محمد. نعم فليست علة ليث وإنما علة الماضي ابن محمد. نعم أحسن الله إليكم. قال زين العيون النظر. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر قال أنبأنا أبو الحسين أحمد بن علي الناقد قال أنبأنا أحمد بن محمد الحاطبي قال حدثنا إبراهيم وابن مهدي قال حدثنا علي بن سميد عن إبراهيم الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زين العيون النظر وزن اللسان النطق وزن اليد البطش وزن الرجلين المشي وإنما يصدق ذلك أو يكذبه عنه المرجع. نعم طبعا هذا الإسناد لا يصح وإبراهيم الهجري متكلم فيه ولكن قد صح هذا الحديث عن أبي هريرة عند البخاري ومسلم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال العمائم تيجان العرب. أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين العطار البغدادي قدم علينا قال حدثنا عبد الله بن محمد المخلدي ببغداد قال حدثنا عمر بن حسن الشيباني قال حدثنا محمد بن خلف بن عبد السلام قال حدثنا موسى بن إبراهيم المروزي قال حدثنا موسى بن جعفر عن أبيه عن جده عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمائم تيجان العرب والاحتباء حيطانها وجلوس المؤمن في المسجد رباطه. نعم أيضا هذا الإسناد باطل ولا يصح شيء بهذا الإسناد وهو موسى بن جعفر عن أبيه عن جده عن أبيه عن علي رضي الله عنه لا يصح شيء بهذا الإسناد فإذا هذا الخبر خبر باطل. نعم أحسن الله إليكم. قال الحياء خير كله. أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن فراس قال أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي قال حدثنا أبو سعيد الحسن بن علي بن زكريا قال حدثنا فراس قال حدثنا مولاي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله. وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا أحمد بن إبراهيم في جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أنبأنا أحمد بن يونس قال حدثنا إسرائيل عن خالد بن رباح حا وأخبر الخصيب بن عبد الله قال حدثنا عبد الكريم شعيب وأحمد بن شعيب قال أنبأنا أبي قال حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا خالد بن رباح عن السوار العدوي عن عمران بن بصير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله أرواه مسلم عن يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا أحمد بن زيد عن إسحاق وهو بن سويد وأن أبا قتادة حدثنا عمران قال قال رسول الله أن قتادة كذا حدثنا عمران قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره. إيه نعم هذا طبعا الخبر أي الخبر الأول الذي من طريق أنس، طبعا هذا الإسناد إلى أنس إسناد موضوع باطل. الحسن بن علي بن زكريا وشيخ خراش كلاهما قد اتهما، وإنما الصحيح هو الإسناد الذي ساقه بعد ذلك وهو حديث عمران بن حسين، وقد بينا أن الإمام مسلم قد رواه. نعم فهو خبر صحيح. نعم أحسن الله إليكم ونفع بكم. قال شيخنا أبا قتادة أو قتادة؟ أبو قتادة الذي حدث عن عمران. أبو قتادة. أبو قتادة. أي نعم بارك الله فيكم وفيكم. هذا من التابعين؟ نعم من التابعين. نعم أحسن الله إليكم. قال الحياء لا يأتي إلا بخير قال أخبرنا محمد بن الفضل بن نظيف بن الفراء قال حدثنا العباس بن محمد الرافقي قال حدثنا محمد بن الخضر بن علي البزاز قال حدثنا سفيان عابد الرحيم بن مطرف بن الرواسبي قال حدثنا عيسى بن يونس عن شعبة عن قتادة عن أبي السوار العدوي عن عمران بن حصين عن رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا يأتي إلا بخير ورواه مسلم عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ولفظ لابن مثنى ولابن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا السوار يحدث أنه سمع عمران بن حصين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا قتادة الذي في الإسناد الثاني هو قتادة بن دعامة السدوسي الذي يروي عنه شعبة، قتادة بن دعامة السدوسي الإمام المشهور. نعم وهذا تقدمنا خبر صحيح. نعم أحسن الله عليكم. قال المسجد بيت كل تقي وبه إليه قال رحمة الله عليه أخبرنا أبو القاسم يحيى بن علي الصواب قال حدثنا أحمد بن محمد الخياش قال حدثنا إسحاق وهو إسحاق هو ابن إبراهيم بن يونس قال حدثنا الربيع بن ثعلب قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن مطعم بن المقدام وغيره عن محمد بن واسع قال كتب أبو الدرداء إلى سلمان رضي الله عنهما أما بعد يا أخي فاغتنم صحتك قبل سقمك وغرقك قبل أن ينزل بك من البلاء ما لا يستطيع أحد من الناس ردنا ويا أخي اغتنم دعوة المؤمن المبتلى ويا أخي وليكن المسجد بيتك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسجد بيت كل تقي قال أخبرنا محمد إسماعيل بن عامر المقري قال حدثنا محمد بن عبد الله النيسابوري قال حدثنا أحمد بن عامر بن عبد الخالق البزار قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا صالح بن بشير المري قال عن الجريري عن الجريري عن أبي عثمان قال كتب سلمان إلى أبي الدرداء يا أخي عليك بالمسجد فالسم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسجد بيت كل تقي. نعم بالنسبة للحديث السابق طبعا صح بلفظ الحياء خير كله والحياء لا يأتي إلا بخير. نعم نأتي إلى الحديث الذي بعد المسجد بيت كل تقي. هذا الخبر لا يصح، هذا الخبر لا يصح مرفوعا، وعسى أن يثبت من كلام أبي الدرداء، عسى أن يثبت من كلام سلمان. نعم نعم تفضل. أسأل الله عليكم. قال آفة الحديث الكذب وآفة العلم النسيان وآفة الحلم الاستباه وآفة عبادة الفترة وآفة الظرف الصلف وآفة شجاعة البغي وآفة السماحة المن وآفة الجمال الخيلاء وآفة الحسب الفخر. قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن إسحاق القستاني قال أنبانا أبو الحسن علي بن الحسن بن القاسم بن الفضل بن حسن التمامي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان أبو جعفر المطيب أو مطين قال حدثنا عن أيوب المنذري قال حدثنا عثمان بن سعيد الزياد وقال حدثنا أبو محمد بن عبد الله أبو رجاء الحبطي قال من أهل دستة قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق عن الحارث أن علي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر ذلك في حديث الوصية وبه إليه قال وأخبرنا أبو علي الحسن بن خلف بن الواسطي وقال حدثنا أبو جعفر ومأمون بن أحمد بن شاهين قال حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن الحسن بن ناصر الواسطي قال حدثنا إسحاق بن العلاف الواسطي قال حدثنا عبد الملك بن يزيد قال أنبأنا عمرو بن حمد بن النصيبي وأبو إسماعيل عن السري بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبي رضي الله تعالى عنه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر وصيته لعلي وزاد فيها وآفة الظهر الصلف وآفة الدود السرف وآفة الدين الهوى. نعم هذا أيضا خبر باطل. فبالنسبة للإسناد الأول أبو رجاء الحبطي وهو متهم. نعم. وبالنسبة للإسناد الثاني النصيبي أيضا نعم فهو خبر باطل. نعم. أحسن الله إليكم. قال السيد بن عيضة بغيره والشقي من شقي في بطن أمه قال أخبرنا أبو القاسم حمزة بن عبد الله الطرابلسي قال حدث المياني وقال حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن دريح قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد عن إدريس بن يزيد الأودي عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون فيقول السعيد من وعظ بغيره والشقي من شقي في بطن أمه. نعم هذا موقوف. الصواب أنه موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا هو الصواب وليس بمرفوع. نعم. أحسن الله إليك. قال كفارة الذنب الندامة قال أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن عمرو المقري قال أنبأنا الحسن بن رشيق قال حدثنا السرمري قال أبو علي السرمري أبو علي الحسن بن علي بن الحسن الأعسام قال حدثنا موسى بن سعيد الطرسوسي قال حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثني يحيى بن عمرو بن مالك النكري قال سمعت أبي يحدث عن أبي الجوزاء يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة الذنب الندامة. نعم هذا الإسناد أيضا لا يصح ويحيى بن عمرو بن مالك النكري ضعيف ويغني عن هذا الحديث ما تقدم وهو الندم توبة هذا الذي ثبت. نعم. أحسن الله لكم. قال الجمعة حج المساكين قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن البساس وقال أنبأنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا مشريف بن سعيد الواسطي قال حدثنا عيسى بن إبراهيم الهاشمي عن مقاتل عن الضحاك يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة حج المساكين قال وأخبرنا أبو محمد التجيبي قال أنبأنا بن الأعرابي قال حدثنا الحسن هو بن علي بن عفان العامري وقال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو يوسف عن عيسى بن إبراهيم عن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة حج الفقراء. نعم أيضا هذا طبعا خبر باطل وعيسى بن إبراهيم ومقاتل كلاهما قد تكلم فيهما بل اتهما. نعم فهو خبر باطل. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال الحج جهاد كل ضعيف وجهاد المرأة حسن التبعل قال أخبرنا أبو محمد التجيبي قال أنبأنا ابن جامع قال أنبأنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا القاسم بن الفضل قال عن محمد بن علي عن أم سلمة رضوان الله عليها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج جهاد كل ضعيف وبه إليه قال أخبرنا القاضي أبو محمد عبد الكريم بن المنتصر الفقيه قال حدثنا أبو محمد الإسماعيلي بن الحسن البخاري قال حدثنا أبو حاتم محمد بن عمر قال حدثنا أبو ذر أحمد بن عبد الله قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا أبو لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبي عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر ذلك في حديث طويل. نعم بالنسبة للحج جهاد كل ضعيف فهذا منقطع ما بين محمد بن علي وهو المعروف بالباقر عن أم سلمة فمحمد بن علي لم يسمع من أم سلمة فهذا الإسناد ضعيف وجاء أيضا من حديث أبي هريرة خرجه الإمام أحمد وهو أيضا منقطع نعم. وأما الإسناد نعم وأما الإسناد الثاني فهو أيضا ليس بصحيح. نعم أحسن الله إليكم. قال طلب الحلال جهاد. قال أخبرنا أحمد بن محمد الباليني وقال ومحمد بن إسماعيل الفارسي وقال أنبانا أبو عبد الرحمن محمد بن حسين السلمي قال أنبانا الحسين بن محمد بن محمد بن شيظم قال حدثنا محمد بن حامد قال حدثنا إسحاق بن حمدان الوراق وقال حدثنا محمد بن يزيد النيسابوري قال حدثنا زيد بن موسى المروزي قال حدثنا محمد بن الفاطع الليثي عن مجاهد بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب الحلال جهاد. نعم أيضا هذا باطل. ومحمد بن يزيد النيسابوري قد اتهم. نعم أحسن الله إليكم. قال موت الغريب شهادة. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر قال أنبانا أبو سعيد بن العربي قال حدثنا عبد الله هو بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن بكر قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد قال حدثنا عكرمة عن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موت الغريب شهادة. وأيضا هذا باطل. عبد الله بن أيوب أيضا الدارقطني يقول عنه متروك. وأيضا إبراهيم بن بكر أيضا شيخه فهو خبر باطل. نعم. وبه إليه قال العلم لا يحل منعه. قال حدث شيخنا أبو محمد إسماعيل بن عمرو المقري قال حدثنا أبو الطيب العباس بن أحمد الشافعي قال حدثنا أبو بكر محمد بن سفيان الواثن قال حدثنا أبو نفيل عبيد وابن محمد العسقلاني قال حدثنا عمر بن صدقة إمام أنطاكية قال حدثنا عمر بن شاكر عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيء لا يحل منعه. فقال بعضهم الملح وقال آخر النار. فلما أعياهم قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذلك العلم لا يحل منعه. أيضا هذا أيضا خبر باطل. وعمر بن شاكر لا يحتج به. نعم صلى الله إليكم. قال الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. أخبرنا هبة الله بن أبي غسان الفارسي وقال أنبانا أحمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا سليمان بن أحمد الحافظ قال حدثنا بكر بن سهر قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبانا بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب وعقيل عن الزهري جميعا عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. طبعا هذا الإسناد فيه ابن لهيعة وهو لا يحتج به. ولعلك تقف عند هنا. بارك الله فيك وفيكم بارك شيخنا ونفع بعلومكم الإسلام والمسلمين وجزاكم خير جزاء ووفاه وأتمه وأكمله ومتع بصحتكم وبعمركم وبعلمكم. آمين. الله يجزا خير. آمين. بارك الله فيك ويجزيكم خير الجزاء شيخنا. بارك الله فيك. نلتقي على خير إن شاء الله. آمين. الله يجزا خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.